اجتناب المحرمات وغيرها هذه تظهر لكثير من الناس. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة ويتحرى الحق ويجتنب الباطل الذي هو محرم وكذلك يقول بالحق ويدعو إليه فهذا يكون من الأدلة على أنه من الذين يطلبون اتباع الرسول أو هم عليه سائرون عليه. ومعلوم أنه يجب على الإنسان أن يحب الحق وأهله ويبغض الباطل وأهله اجتنبه، لأن موالاة أهل الحق ومعاداة أهل الباطل تختلف باختلاف أحوالهم. فالعاصي ما يكون بغضه وكراهته والعاصي من المسلمين كبغض المنافق أو الكافر أو غيره، وإنما هذا بحسب الحال. والإنسان مكلف بأن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يعرفه يعرف ذلك فإما أن يكون النقص منه لأنه مفرط ولم يجتهد في هذا، أو يكون لأنه لم يهتم بالأمر، والاهتمام به أمر لازم أن يهتم بما جاء الرسول، لأنه لا نجاة للإنسان من العذاب إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يكون الإنسان في هذه الدنيا مهمل هكذا، يجب أن تكون تصرفاته من أقواله وأفعاله وأعماله كلها على وفق أمر الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قضية من القضايا إلا ولله فيها حكم، أنه أنزل كتابه وأرسل رسوله ليكون حاكما بين الخلق وقاضيا بينهم. فإذا لم يهتم الإنسان بذلك قد يكون مصيبا للباطل أو واقعا فيه، ما مصيبا له أو واقعا فيه، فيكون مفرط أو أنه يعني متساهل بالأمر، ويتبين هذا فيما بعد. ثم إن الأمر في هذا واضح الحمد لله، يعني بين الله جل وعلا لنا كل ما أمرنا به، كما أنه بين ما حرمه علينا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الخير والجنة إلا وبينه ووضحه وأمرنا به، ولا شيء يمكن يحول بيننا وبين السعادة والاهتداء إلا حذر منه وبينه. فالحمد لله يعني على فضله وإحسانه، حيث أنزل علينا كتابا تولى حفظه بنفسه فهو محفوظ إلى يوم القيامة، وفيه كل خير، فيه كل من أراد السعادة فليعود إليه، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديثه وهي محفوظة معلومة. من أراد الله جل وعلا به الخير ألهمه العمل بهذا والرغبة فيه. قال رحمه الله: وقوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم ينزلون معهم في ديارهم ويصيرون منهم بالردة ونحوها. وقوله وحتى تعبد ليس فقط ينزلون في ديارهم، يعني يكثرون أعدادهم وكذلك يتولونهم، يكونون معهم على باطلهم، فهذا معنى اللحوق. أما يذهب إليهم وهو معاديهم ومبغضهم وكارها لهم لا يكون معهم، ليس لاحقا فيهم، لأن قد الإنسان مثلا يذهب لمصلحة لتجارة لأمر من الأمور وهو كاره لوضعهم ولما هم عليه ومبغض له وقائما بما ألزمه الله جل وعلا من الفرائض ومن الأمور التي أوجبها على المسلمين. فمثل هذا لا يكون معهم، ولكن الذي يرغب فيما بين فيهم ويكون معهم ويناصرهم على باطلهم، وهذا شيء واضح والحمد لله. ولكن المقصود هنا باللحوق أنهم يتركون الدين الإسلامي ويختارون الكفر والضلال ويكونون مع أصحاب الكفر والضلال، هذا هو الذي دل عليه السياق، سياق الحديث والمعنى. نعم. قال رحمه الله: وقوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعدات. وفي رواية أبي داود: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، ومعناه ظاهر. وهذا هو سبق أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني كل ما أمر الله جل وعلا به، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه خوفا من الله ورجاء لثوابه، عبادة. يعني هو العبادة عبارة عن الفعل والترك، فعل المأمور وترك المحظور، ولكن على سبيل الخوف والرجاء، يخاف من الله لو فعل المحظور ويرجوه حينما يتركه، وكذلك يفعل الواجب طلبا لنجاة نفسه والسعادة. فيكون داخلا في هذا كل ما يتقرب به إلى الله فيكون عبادة، كل ما تقرب به إلى الله فهو عبادة. ومعلوم الذي يتقرب به إما واجب وإما مستحب وإما ترك محرم أو ترك مكروه، هذا هو محصور في هذا. ولكن حتى تعبد فئام من أمتي، فئام يعني جماعات، جماعات مختلفة تعبد الأوثان. الأوثان هو ما عبد من دون الله على غير صورة، مثل القبر، مثل الشجر، مثل الحجر، مثل المكان وما أشبه ذلك. ولكن العبادة قد تختلف، قد تكون الأوثان ليست على نهج واحد ولا على صفة واحدة، فقد يكون الوثن مال يعبده، أو أمر من الأمور يقدمه على دينه ويختاره. وحتى يكون الإنسان مشغولا في هذا الشيء، حتى وقد يكون لعبة أو يكون من أمور الدنيا التي تقضي على الآخرة وتقضي على عبادات الله، يكون ذلك وثن. ولهذا لما مر علي رضي الله عنه كما في مقدمة صحيح مسلم على قوم يلعبون الشطرنج، قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الشطرنج تماثيل، ولكن يقول كل ما صد عن دين الله وعن ذكره وعبادته يكون من هذا القبيل، يكون معبودا من دون الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا حتى يستولي على الإنسان ويمنعه من الواجبات ويكون مقدما عليه. معلوم الإنسان مثلا يدخل في أمر من أمور الدنيا ثم لا يبالي بحضور الوقت، وقت الصلاة حضر ولا ما يحضر، وإذا قد مثلا إذا فرغ يصلي وقد لا يصلي. فمثل هذا ما عبد الله جل وعلا على الوجه الذي طلب منه. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية أبي داود: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، ومعناه ظاهر، وهذا هو شاهد الترجمة. يعني ظاهر إذا كان هذا مثلا المقصود به عبادة قبر ولا شجرة ولا حجر ولا غيره، أما إذا كان المقصود به مثلا عبادة مال ولا عبادة جاه ولا عبادة منصب ولا ما أشبه ذلك، عبادة الأمور الأخرى فقد تخفى على كثير من الناس، فقد تخفى لأن الأسماء إذا اختلفت فالمقصود المعنى، المعنى فقط، وإذا صد الشيء عن دين الله فهو وثن، كما سبق لنا في تعريف الطاغوت، سبق أن العلماء عرفوا بأن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من المعبودات والمتبوعات والمطاعات، فكل ما من أطيع في المعصية يكون كذلك، يعني في معصية الله، وكل من اتبع على المعصية على هذا السبيل فهو كذلك، وكل ما عبد من دون الله والعبادة كما سبق يكون بهذه المثابة، يعني هذه صفته، وهذا يجب على الإنسان أنه يتنبه له ويعترف له. وليس معنى ذلك أن الإنسان قد يقع في عبادة في الشرك وهو لا يعرف، إلا إذا كان شركا خفيا، لأن الشرك منه ما هو خفي، يعني مثل شرك النيات والمقاصد. فالله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه عبادة الدنيا بهذه المثابة. ومعلوم المقصود مثلا المنافع التي تعود على الناس في مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. وفي معنى هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات لنساء دوس على ذي الخلصة. آليات نساء دوس. دوس معروف أنها قبيلة ومكانهم معروف الآن، لا يدو. وهذا وقع، يعني هذا ذو الخلصة هذا كان صنما معبود في الجاهلية، وكان قال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله لما أسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فذهب إليه مع جماعة مع قومه بعض قومه وهده وأراح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول إنها لا تقوم الساعة حتى يعود مرة أخرى، يعاد، وقد عاد وصارت النساء إذا أرادت إحداهن أنها تصلح لبنها أو حليبها تأتي إلى هذا المكان حتى تكبر الزبدة ويحسن اللبن، وشيئا كان هذا قريبا ليس بعيدا، ثم هد بعد ذلك وقضي عليه. ويجوز أنه مثله أيضا وغيره يعود مرة أخرى. فالمقصود أن يعني العبادة عبادة غير الله مثل طلب البركات من القبور أو من الأماكن أو غيرها، ويدعي أن هذا يكون فيه البركة وما أشبه ذلك، كما كانوا يطلبون البركة من الشجار وغيرها. ومضى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه بواقد الليثي: قل خرجنا من إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشرك، وكان للمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها بها طلبا للبركة ولأن تكون ماضية الضرب شديدة القتل. فالسدرة يعني تعمل هذا، تعمل كذلك. يقول: فمررنا بسدرة كبيرة فنادينا رسول الله: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء قالوا: اجعلنا ذات أنواط يحلقون بها الأسعى لطلب البركة من هذه الشجرة. فجعل هذا طلب كطلب بني إسرائيل للآلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا فرق بين هذا وهذا، لهذا أقسم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلب الإنسان البركة من القبر أو من الشجرة أو من الحائط أو المكان، فقد اتخذ هذا آلهة إلها من دون الله جل وعلا. البركة تطلب من الله جل وعلا وهو المبارك إذا أبارك بعبده ولا بشيء آخر، ولا يجوز أن تطلب البركات من الأماكن أصلا إلا من الشيء الذي جعله الله جل وعلا فيه البركة، مثل بيته الحرام يطاف عليه ويتعبد عنده طلبا لرضا الله، والمشاعر وغيرها التي والمساجد التي جعلها محل عبادته. فالبركة في العبادة نفسها ليست في المكان. نعم. قال رحمه الله: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقيل إن اللات والعزى يعني هي أشياء معينة. اللات عبارة عن صخرة في الطائف مكتوب عليها يعني شيئا لطلب الخير وغيرها، ويقولون الأصل فيها كما قال ابن عباس: رجل صالح كان يكرم من يأتي إليه ويقدم له السويق بالزيت أو بالسمن، يعني ملتوتا، لأنه مأخوذ من اللت وهو الخلط، فلما مات دفن تحت هذه الصخرة، فصاروا يعكفون عندها ويطوفون عليها يطلبون البركة من هذا الميت ومن الصخرة. ثم فيما بعد صار المعبود هو الصخرة نفسها، هذا اللات. أما العزى فعبارة عن ثلاث شجر سمرات كانت في وادي نخلة قرب عرفات، كانت تعظمها قريش وتطلب البركة منها والشفاعة، وإنها تشفع لهم، عبارة عن شجر، فقطعت وأزيلت. هل نفس الشجر ينبت ويعود أو الصخرة تعود؟ الصخرة التي ذهبت انتهت. ويقول العلماء إنها في الآن في مكانها مسجد ابن عباس الموجود في الطائف، بل في المنارة اليسرى، يقول هذا مكانها، فجعلت مكانها مسجدا حتى تنسى وتنتهي بعدما أزيلت. كان عليها بناء، كان يكسونها ويعظمونها. وكذلك الشجرات التي هي العزة عبارة عن كان يبنون بناء تحتها ويجعلون لها كسوة، يقدمون لها نذور ويطوفون عندها ويعكفون عندها طلب لها. وهذه عبادتهم، عبادة المشركين هكذا كلها، عبادة شجر أو حجارة أو شيء يصنعونه بأيديهم، ثم يزعمون أنها تنيلهم الشفاعة، تتوسط لهم عند الله جل وعلا. وإلا ما فيهم أحد يعتقد أن الحجر أو الشجر أنه ينزل مطر أو ينبت نبات أو يحيي أو يميت، أو أنه خلق شيئا مع الله، اشترك مع الله في الخلق، ما أحد يعتقد هذا. وإنما يقولون إننا قوم لنا ذنوب، وهذه مخلوقات لله لا ذنب لها، فنجعلها وساطة بيننا وبين ربنا تشفع لنا، ليكون ذلك أقرب إلى الإجابة وإلى قبول الطلب، قياسا على ما يشاهدونه فيما بينهم. لأنهم إذا كان هناك عظيما من الناس قد لا يصل إليه الإنسان، فيتوسط لمن هو قريب منه أو مقدم عنده، بطلب الشفاعة حتى تنجح طلبته. وهذا قاس رب العالمين على المخلوق الضعيف الذي لا يطلع إلا على ما أطلع عليه. فالمقصود أن هذه بأعيانها ما هو المقصود أنها تعود نفسها، ولكن المعنى نفسه سيعود سواء في شجر ولا في غيره، يعني إنهم سينحرفون عن عبادة الله إلا إما عبادة أنفسهم أو عبادة أجناسهم أو عبادة دنياهم أو غيرهم، ويتركوا والإنسان على ما غلب عليه. نعم. قال رحمه الله: وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات، وكانوا يعبدونه ويطوفون به ويقربون إليه القرابين. صار في وقت من الوقت قريبا من الوقت معبودا، حتى ذكر بعض المؤرخين أن رجلين أتيا من اليمن لطلب العلم في مكة، فلما قرب من الطائف قال أحدهما للآخر: أهل الطائف لا يعرفون الله وإنما يعرفون ابن عباس. فقال له زميله: معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفة الله، ابن عباس يعرفهم بالله أو يعرف الله بهم، تعالى الله وتقدس. إلى هذا الحد، يعني الشرك كان ظاهرا. فعلى كل حال، يعني تعلق الناس في القبور وغيرها أمر معلوم، شيء يوجد ولا يزال يوجد في كثير من البلاد، يقصدون القبور إما عند الشدائد وإلا عند غيرها، ويسألون أصحابها ويسمون هذا توسل، يقولون نتوسل بهم والله أمرنا بالتوسل، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة يعني طلب المخلوق أنه حي وميت، الوسيلة هي الطاعة، الطاعة التي أمر الله جل وعلا بها، يعني تقربوا إلى الله بالطاعات التي أمركم بها، هذا هو طلب الوسيلة. أما أن يجعل الخلق وسائط بين الرب جل وعلا وبين الطالب، فهذا شرع الشيطان لم يشرعه الله جل وعلا. قوله رحمه الله: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، أخرجه أبو نعيم. وقال: هذا حديث غريب تفرد به معاذ بن هشام. قلت: حديث ثوبان أصح من هذا. هذا ضعيف حديث والتعيين، وذا وإن كان وجد بعض النساء ادعت النبوة مثل سجاح التميمية، ولكن المقصود بهذا الذين يدعون النبوة ويتبعهم قوم، أما من ادعى النبوة مفردا إما لمرض وإما لأمور تعرض له في عقله فهذا كثير جدا، وقد يكون لأغراض معينة طلب دنيا وغير ذلك، ولكن المقصود الذين يكون لهم أثر ويكون لهم أتباع، وأولهم أول هؤلاء الأسود العنسي الذي خرج في اليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة الكذاب الذي وفد مع وفد قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في نفسه من أول الأمر أنه يكون له شيء من النبوة أو الاشتراك فيها أو غيرها، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جعلت الأمر إلي بعدك اتبعناك. قال له، كان معه جريدة بيده، قال: لو طلبت هذه مني ما أعطيتك، ولن تعدو قدرك، فلن ذهبت لأكرنك الله جل وعلا. فشهد له اثنين من قومه زورا على أن النبي أشركه في الأمر، يعني صار نبي مع النبي، فاغتر قومه واتبعوه وقاتلوا على هذا قتالا شديد، حتى قاتلهم الصحابة وقتلوا مسيلمة في حديقته التي كانت تسمى حديقة الرحمن، وسموها حديقة الموت لأنهم دخلوها وكل من كان فيها قتل، وقتل كثيرا من الصحابة بسبب ذلك، حتى إن من القتلى 70 من الذين يحفظون القرآن من الصحابة، وهذا هو سبب أمر أبي بكر رضي الله عنه لكتابة المصاحف، كتبت المصاحف وحفظت. ثم بعد ذلك في خلافة عثمان كتبت كتابة أخص من هذه. وعلى كل حال أقول هذه مسيلمة ادعى النبوة واتباعه وقومه، وكذلك طليحة الأسدي اتبعته قبيلة بنو أسد، وبنو أسد هذه قبيلة كانت في أعالي نجد، وهذه القبيلة انقرضت الآن لا يعرف لها وجود، والموجود يعني التي قبيلة أسد بن التي من قريش هي التي موجودة، أما هذه فانتهت، إلا أن تكون نزحت أمام أيام الفتوح، يعني فتوح الشام والعراق للبلاد الأخرى وبقيت هناك فالله أعلم. ولكن المقصود أن طليحة هذا ادعى النبوة، فأرسل له أبو بكر جيشا بقيادة خالد بن الوليد فقاتلهم حتى انهزم، وكذلك قتل من قومه من قتل، فتراجع عن دعوى النبوة وتاب وقاتل في العراق مع الصحابة حتى قتل شهيدا. ولكن بعدما ادعى النبوة وإذا رجع وتاب يتوب الله جل وعلا، وهو الذي قتل عكاشة بن محصن رضي الله عنه الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين لما قال إنه يدخل الجنة 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، فقتله طليحة الأسدي وشهيدا. فالمقصود أن هذا ومن آخرهم الذي يسمى غلام أحمد هذا القادياني التي فودع النبوة، ولا يزال له أتباع وله أنصار وله أموال ودعات، وبعض الكفار يغدق عليهم من العطاء حتى يقاوموا الإسلام. وعلى كل حال آخرهم آخر هؤلاء 30 الدجال، لأنه أول ما يخرج يزعم أنه مصلح، أنه يريد الإصلاح، يقول الأرض امتلأت بالفساد فأنا أريد أن أصلح أحوال الناس، فيتبعه ناس كثير على هذا. ثم بعد ذلك يقول إنه نبي، فإذا ادعى النبوة تركه كثير ممن اتبعه، ثم بعد هذا ترقى إلى أعلى وأكبر فيقول إنه رب العالمين تعالى الله وتقدس، فهذا في أول دعواه. فإذا ادعى الربوبية حصل له من الخوارق والأمور التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون قبله من يكون فالله أعلم. وأما التعيين أنه فلان وفلان إلى آخره بعدد معين

من هذه الأمة، بل هو أفضل هذه الأمة، ولا يأتي بشرع جديد، وإنما يحكم بهذا الشرع، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونه مثلا يكسر خنزير فكسر خنزير مطلوب في الشرع، بل كل وثن مطلوب كسره وإعدامه. وأما قوله يقتل الخنزير، فقتل الخنزير أيضا هو محرم الخنزير فيعدم، وأما وضع الجزية فهو حكم ذكره الرسول لنا وبين أنه يكون، فهو جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يأتي به عيسى عليه السلام، فعيسى يحكم بهذه الشريعة. وقوله جل وعلا في عيسى: عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك يقول بعض المفسرين يعني منيمك، يعني أنه رفع نائما، منهم من يقول متوفي رافعك، رافعك بجملتك، وليس معنى ذلك أنه أماته فرفعه ثم يأتي حيا، فهو الآن حي في السماء. وقوله أنه يكسر الصليب، يعني هذا الصليب الذي تعبده النصارى ويزعمون أن عيسى أنه صلب عليه، فصاروا يعبدونه كما هو معروف الآن، وما معلوم حتى صار الصليب الآن ينشر في كل شيء، يقولون أنه فيه البركة وفيه غير وذا، وهو من الأوثان المعبودة من دون الله جل وعلا، ولهذا يكسره. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. وكذلك قال يعني فلا أدري منهم، يعني أنهم ليس غيرهم، والمقصود بأهل الحديث الذين يعملون بالحديث ويتبعونه، وليس الذين يختصوا بروايته فقط، فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الحديث، يعني ولكن هذه الاتباع الخاص، يعني هذه الطائفة تكون متمسكة بالإسلام بكله، بكل الإسلام، وإلا الأمة المسلمة يعني كثرتها ونماؤها، فهو مثل ما لا يزال الله يغرس في هذا هذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته إلى قيام الساعة، ولكن هؤلاء أخص، هؤلاء يقومون بنصرة الدين والذياد عنه وتبيانه، ولهذا قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخاذل من الموافق الذي على نهجهم وعلى عقيدتهم يعني لا يساعدونهم، والمخالف الذي يخالفهم في العقيدة وفي المنهج. نعم. قال: وكذلك قال إنهم أهل الحديث عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم. وقال ابن المديني قال هم أهل العلم، البخاري لما ذكر هذا في صحيحه قال هم أهل العلم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي، وهذا مثل قول الإمام أحمد لا فرق بينهم. نعم. وقال ابن المديني في رواية هم العرب، واستدل برواية من روى هم أهل الغرب. وفسر الغرب، الغرب معناه الآلة التي يخرج بها الماء يحملها البعير أو الثور، والذي يستخرجه الإنسان اسمه دلو، الذي يستطيع يخرجه الإنسان، أو أما الغرب لا يستطيعه إلا بعير، وهو الذي تسقى به الزروع وفي نجد وفي غيرها والنخيل وغير ذلك قبل وجود البترول والآلات التي يستخرج بها الماء. فيقول الغرب هذا ما هو موجود إلا في العرب، لا يوجد. البلاد الأخرى فيها أنهار وفيها عيون وفيها، أما جزيرة العرب فهي قاحلة، إذا استخرج الماء فهو يستخرج بالغروب. الغرب هو جلد الثور وجلد البعير، يجعل لإخراج الماء من البئر من الآبار. نعم. قلت ولا تعارض بين القولين إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث ولا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا يكون منصورا على الحق إلا من عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم. نعم من العرب وغيرهم ليس من العرب فقط. مثل ما يقول النووي رحمه الله ويختلفون يقول إنه ولا يلزم أن يكون في آن واحد أو في مكان واحد ولا يلزم أن يكون لهم قوة وجنود ودولة لهم ما بين داع وما بين منفق في سبيل الله وما بين معلم للخير وداع إليه وما أشبه ذلك يكون يكثرون وقد يقلون حتى المقصود به أنه لا يعدم الحق لا بد أن يكون هناك من يقوم بالحق ويبينه حتى لا تذهب حجة الله على الخلق. فكون الدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم متصلة دائما إلى أن يأتي أمر الله وهم على هذا. وأمر الله فسر بالريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة كما في صحيح مسلم. شرار الخلق الذين يبنون على القبور ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. من الذي تدركهم الساعة وهم أحياء يعني أن أهل الإيمان ولا لا يموتون قبل ذلك. نعم. قال فإن قيل فلم خصه بالعرب قيل المراد التمثيل للحصر أي أن العرب إن استقاموا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم. قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. وقال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. فيما مضى يعني في ما قبل هذه الأمة في اليهود والنصارى يعني مثل ما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم عجهم إلا بقايا من أهل الكتاب يعني لأنهم أصبحوا على الشرك وليس لهم دين. الدين إما دين منسوخ أو منسي لا يعلم ويعرف فأصبح الدين بالأهواء كل يعبد هواه إما أن يعبد حجر أو شجرة أو غير ذلك. هذا شيء عرفه العرب وغيرهم. في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه يقول كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء يعبدون الشجر ويقتلون أولادهم ويقتل بعضهم بعض فليسوا على شيء يعني أنهم على ضلال. يقول فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل من أتى وذهب هل من خبر فلا أجد من يخبرني عن شيء. وفي يوم جاء ركب من قبل مكة فقلت لهم هل من خبر قالوا نعم رجل يخبر خبر السماء. يقول فقعدت على راحلتي وذهبت إلى مكة فوجدت الناس عليه جوراء فتلطفت وسألت حتى دللت عليه فدخلت عليه وإذا هو مختف في بيت، فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبما أرسلك؟ قال أرسلني بكسر الأصنام وصلة الأرحام وأن لا يعبد إلا هو. فقلت هل معك على هذا أحد؟ فقال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. فقال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك واعبد ربك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول فذهبت، فلما سمعت أنه ذهب إلى المدينة ذهبت إليه، فقلت تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني بمكة. وذكر بقية الحديث، الحديث طويل ولكن هذا فيه عبرة، يعني يقول رجل ما الناس ما هو على شيء، يعني عرف بفطرته وبعقله أن الناس قد ضلوا ليسوا على دين. ومثل ذلك حديث أبي ذر قريبا منه وغيره. ولهذا كان في قريش جماعة سموهم الموحدين، اجتمعوا وقالوا تعلمون والله إن قومكم ليسوا على دين وليسوا على شيء، يعبدون الأصنام ويعبدون ويظلمون ويعملون. فتفرقوا، منهم من ذهب إلى الشام يطلب الدين، ومنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من جلس، ومنهم زيد بن النفير رضي الله عنه الذي مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الدارمي في مسنده عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أودية مكة قبل أن يوحى إليه، يعني قبل النبوة، فوجدنا زيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى قومك قد قلوك؟ فقال والله ما رزعتهم لا في مال ولا في غيره، ولكني خالفتهم في دينهم فعادوني، وأنا أطلب دين الله، وقد ذهبت إلى الحيرة وذهبت إلى الشام فقيل لي الدين الذي تريده وراءك، الذي تريده في مكة، وها أنا إلى الآن ما رأيت شيئا. يقول فلم يلبث حتى مات قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بقية الحديث. المقصود أن من العرب من عرف الحق بعقله واجتنب عبادة الأصنام واجتنب ما يفعله كثير منهم من قتل بعضهم بعضا، وكذلك وأد البنات وغيرها. فكان بعضهم إذا أراد إنسان يقتل بنته يشتريها منه ويربيها. فالحق يكون ظاهرا، ولكن لا بد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول مثل الطبري وغيره من بعض العلماء الأمور التي تكون معلومة عند كل أحد مثل الشرك بالله ومثل قتل النفوس وأخذ الأموال، كل هذه يعاقب الله عليها ولو لم يأتي الرسول، لأنها أمر معروف بالعقل وبالفطر وبغيرها. أما مثل الصلاة والزكاة وغيرها لا بد من اتيان الرسول ويبين ذلك. وعلى كل حال المقصود يعني أن والحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قد اضمحل قبل مجيئه فلا يوجد. ولهذا ذكروا في قصة إسلام سلمان الفارسي نفع هذا، أنه يعني لما جاء من الفرس إلى الشام دل على رجل من أتباع عيسى في صومعه، يقول فهو كان من خير الناس، ثم لما يقول حضرته الوفاة سألته إلى من توصي بي؟ قال إلى فلان في المكان الفلاني. فذهبت إليه وجلست معه وجاء لما حتى حضرته الوفاة، فقلت إلى من توصي بي؟ فقال إلى فلان مرة الثالثة. فذهبت إليه وجلست عنده، فلما حضرت الوفاة قلت إلى من توصي بي؟ قال ما أعلم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه، ولكن ظلك زمن نبي من صفته أن بين كتفيه ختم النبوة، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويهاجر إلى أرض ذات سبخة وذات نخل وذات حرار، فعلمت أنها في بلاد العرب. وكان اجتمع عندي شيء من المال من الغنم والبقر، فجاء قوم من العرب بتجارة، فقلت لهم أعطيكم هذا المال وتذهبون به إلى بلاد العرب إلى المدينة أو إلى، أخذوه وظلموه، أخذوا ماله وباعوه على أنه عبد، اشتراه رجل من اليهود في وادي القرى، ثم اشتراه يهودي من أهل المدينة. يقول بينما أنا أعمل عند سيدي في نخلة سمعته يقول لأخيه قاتل الله بني قيلة، بني قيلة هم الأنصار وقيلة هي أمه، يزعمون أنه أتاهم نبي. يقول لما سمعت هذه الكلمة كدت أسقط من النخلة من الفرح، فنزلت وقلت له لسيدي ماذا يقول فلان؟ يقول فصكني في وجهي وقال أقبل على عملك مالك ولهذا. يقول فلما أمسيت جمعت شيئا من التمر الذي ألقطه من تحت النخل وذهبت به وهو في قباء، وقلت علمت أن معك ناس محتاجين فهذه صدقة، فدفعه إلى أصحابه وقال كلوا. فقلت في نفسي هذه واحدة، ثم في الليلة الثانية جئت بشيء من ذلك وقلت هذه هدية، فأقبل يأكل ويقول لأصحابه كلوا، وقلت هذه ثانية هذه الأخرى. يقول فقمت أتطلع خلفه أنظر إلى خاتم النبوة ففطن لي فحسر رداءه عن كتفي، فلما رأيت خاتم النبوة أكببت عليه وقبله، وقال ما لك؟ فأخبرته بقصتي، فقال صلى الله عليه وسلم كاتب إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حتى قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم وأصله في مسلم عن عبد الرحمن بن الشماسة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضره من خالفهم حتى تأتيهم الساعة على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. يعني وجه الاعتراض هنا أنه قال يبقون لحتى قيام الساعة، فتصور السامع أن المقصود بالساعة هي النفخ الصور، فقال اعلم ما تقول، يعني تأكد هل هذا قاله الرسول، لأنه ذكر هذا الذي رأى أنه قد يعارضه، فأخبره أن المقصود بأمر الله هو الريح، هي الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، وساعة القوم موتهم ولكل ساعة. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي صحيحه أيضا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وذلك إنما يقع يعني معناه يعني الجهل مطبق ما يعرفون الله، فهم شر أهل الخلق في هذا. الجاهلين يعرفون ربهم جل وعلا ويدعونه ولكنهم يشركون، أما هؤلاء أصبحوا لا يعرفون شيئا. نعم. وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، رواه أحمد. ويؤيده حديث عمران بن حصين، لفظ الحديث يقول كالنظام انقطع سلكه، نظام يعني مثل السبحة والخرز الذي إذا انقطع السلك تتابع بسرعة واحدة إثر الأخرى. المعنى أنها ولكن الله أعلم ماذا متى يكون، لأن الساعة في نفسها لا تأتي إلا بغتة، كما قال الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة، تبغت الناس بغتة. والساعة عبارة عن النفخ في الصور، فينفخ بالصور النفخة الأولى فيموت كل حي في الأرض وفي السماء، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. وجاء في الصحيح أن بين النفختين 40. قال رحمه الله ويؤيده حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال، رواه أبو داود والحاكم. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه من الحديث حتى تأتيهم الساعة ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ وهو المعتمد. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال إنها تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم ساعة، كما روى الطبراني من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه هم بالشام، وهذا قول أكثر الشارحين. ما هو الصحيح هذا؟ لأن هذا في صحيح البخاري في حديث معاذ أنهم في الشام، ولكن في مكان أول بيت المقدس من الشام، بل حتى تبوك من الشام، يعني الشام يشمل منطقة كبيرة جدا قبل هذا التقسيمات وهذه الأسماء التي حدثت فيما بعد. معنى ذلك أن الحديثين لا يختلفان، معنى واحد. نعم. ولكن جاء في حديث أن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء في باب لد، يكون هذا قريب من دمشق وقريب من عين، فالله أعلم. نعم. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما إلى أن يقاتل الدجال، بل قد تكون في موضع آخر لكن لا تخلو الأرض منها حتى يأتي أمر الله. قلت وهذا هو الحق، فإنه ليس في الشام منذ أزمان أحد بهذه الصفات، بل ليس فيه إلا عباد القبور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات، ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورة. وأيضا فهم منذ أزمان لا يقاتل، هذا معناه في وقت الشارح يقصد الكلام على وقته الذي هو يتحدث فيه، والأمور تتغير وتتبدل، قد يكون في بلد يكون فيه خير وفيه جماعات بالخير، وقد تتغير تنتقل إلى بلد آخر، الله أعلم. ولكن الظاهر أن المقصود في الجماعة التي تقاتل الدجال ويكون مع عيسى هم في الشام، وإن كان جاء في أحاديث في ذكر المهدي أنه يبايع في مكة بين الركن والمقام ويبايع وهو كاره، وتكون بيعته عند موت خليفة، وإذا بويع وظهر أمره يغزوه جيش من قبل الشام، فإذا كانوا في بيدة من الأرض خسف بهم فلا يبقى منهم إلا الذي يخبر. وهذا في صحيح البخاري. قل عائشة: فقلت يا رسول الله أيخسف فيهم وفيهم الكاره وفيهم السوقة سوقتهم؟ قال: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. فالله أعلم، الحكم لله جل وعلا، يحكم في عباده ما يشاء. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا فقوله في الحديث هم ببيت المقدس وقول معاذ هم بالشام، المراد أنهم يكونون في بعض الأزمان دون بعض، وكذلك الواقع، فدل على ما ذكرنا. قوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. المبارك أينما كان هو الذي إذا حل في مكان النفع، فيكون البركة في النفع الذي هو تعدي الخير منه إلى غيره، ويكون ذلك كله بطاعة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حقيقة البركة. والبركة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، ولكن الدنيا تبع للدين، إذا دون دنيا بلا دين لا خير فيها. نعم. ونوع ثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه ما يقال تبارك بكذا